غابت الشمس وغابوا أطفاء البين الشعاع، أحبسوا الدمعات عنهم كي يظنوني شجاعا. لو يروا ما في خفوقي حرقة تجني التياعا لاستهاموني وجاءوا كي يضموني صراعا.